رسولنا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كنا مثل ابي محمد وامثاله لم يكن يستحل ان يتكلم في كثير من موضوع الفقه بالتقليد فكيف يجوز له التكلم في اصول الدين بالتقليد ان يتكلم لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد فكيف يجوز له التكلم في اصول الدين بالتقليد. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، يقول حتى من باب التقليد لا يجوز ان يكون هذا حجه على الاخرين. وامر اخر ان العز بن عبد السلام يقول لم يكن يستحل ان يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد، فكيف يجوز له ان يتكلم في اصول الدين بالتقليد؟ المحقق نقل هنا كلاما جميلا له، ومن العجب هذا كلام العز بن عبد السلام، كلام جميل له في الهامش. ومن العجب الرجاب ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. كلام جميل، أجمل ما يكون. هكذا حالك مع الفروع، فكيف تتكلم في أصول الدين وترسل كلامك هكذا دون أن تذكر له دليلا؟ نعم. لأنه يجتهد، المجتهد يجتهد في الدليل، لذلك سمي مجتهدا، أي يجتهد في الدليل، والدليل إما من النص أو من إجماع أو دليل يستنبط منه ذلك. نعم. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، هذا دين المتكلمين، في الغالب يذمون بأمور هم وضعوها، باصطلاحات هم وضعوها. نعم. والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين قواعد، وتفعل بكثير منهم وبما وروه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي تعلمها من السلف والخلف. من يخالف أصولهم التي انتحلوها، من تفصيله من السلف والخلف، كل من خالفهم في أصولهم من السلف والخلف كفرونهم. نعم. فلهم من الطائف علماء السلف وهيئتهم ما ليس من اهل السنه والجماعه، وليس انتحال السلف من شعائرهم، وانهم يقرون خلافه الخلفاء الاربعه ويعظمون من ائمه الاسلام وجمهورهم ما لم يعظموه اولئك الوافد والخوارج. نعم. فلهم من القتل في كثير منهم ما ليس هذا موضعه، وللارضاء من القتل في الصحابه ما ليس هذا موضعه. نعم. تلميذ أبي الهذيل العلاف، تلميذه وقرينه النظام. نعم. وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف هو ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تفصيل وعنوان، وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها، فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضد به ضلالا كثيرا. المخالف. المخالف أصلا قد وقع في الضلال، فكيف إذا وجد في صاحب الحق ما يصرف عن الحق؟ وهذه فعلا فتنة، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم. فالمقصود هنا أن المشهورين من الضوابط بين السنة والجماعة العامة، بالبدعة ليس متعين. هو يتحدث عن هذا المصطلح بالاصطلاح العام، أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح له معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام ما يقابل الرافضة، المعنى الخاص بالمعنى الخاص، فلا يدخل فيه حتى بقية المتكلمين. وهنا يتحدث عن هذا اللقب بالمعنى العام، أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العام، يعني بالمعنى العام. نعم. بالبدعة ليس متحيدا للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى أن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافضة، والسني في اصطلاحه من لا يكون رافضيا. هذا بالمصطلح بالمعنى العام. نعم. وذلك أنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر طالحا في سلف الأمة وأئمتها وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف، ولما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتحاد اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتكلمة فهل من إثبات من الغلابية والكرامية والأشعرية مع الأموال الموصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء الجملة لا يقعون في السلف، بل قد يوافقونهم في كثير من أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء الأعلى كان ممن في السلف أعلى وله أتبع، وإنما يمكن تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة امتداعها. أما أن يكون اتحاد السلف من شعائر الله ببدع هذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث جهده ويقين العلم. إذا هذا فيه بيان أن جميع أهل البدع كما تدعي لا ينتحلون مذهب السلف، بينهم وبين السلف منافرة شديدة، فلا يمكنهم أن ينتحلوا، وبالتالي من الخطأ أن تدعي هكذا. جميع المبتدع ينتحلون مذهب السلف. يوضح ذلك طبعا في قوله يوضح ذلك ومراده رد أقوى مما سبق. فيما سبق بين أن دعواه أن جميع الطوائف تدعي الانتساب إلى مذهب السلف أبطله بذكر حالهم مع السلف، أليس كذلك؟ حالهم مع السلف بينهم منافرة شديدة فلا يمكن. الآن يبين أنكم أنتم انظروا إلى حالكم مع السلف، أنتم حالكم مع السلف يجعلكم أيضا في قريبا من هذه الحالة، فلا يجوز أن تنتحلوا أنتم أيضا مذهب السلف. هنا انتقل إليه وإلى جماعته. نعم. يوضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات والأحاديث وغيرها في القدر وغيرها في الصحابة في موضوع التفويض، وإلا في الصحابة مذهبهم ليه؟ يصرحون بمخالفة مذهب السلف ويقولون مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيف وكيف. شفنا كيف يغايرون بين مذهب السلف وبين مذهبهم بأنفسهم، مذهب السلف كيت وكيت ومذهب المتكلمين من أصحابنا كيت وكيت. أين وضعت السلف أنت الآن؟ وكذلك يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الصفات لا تتأول لا تتأول، والمتكلمون يرون تأويلها مما وجوبا وإما إما وجوبا. يعني مذهب السلف صار يجب خلافه عند بعضهم، يجب أن تخالف مذهب السلف أو جوازا. نعم. ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين. نعم. هذا موضوع أسئلتي مسطور ومسطور كتبهم، هكذا ينطقون به ويصرحون به ويكتبونه. نعم. شيء. نعم. أفلا عام يعتبر ومغرور يزدجر أن السبب ثبت عنه ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يحدث ثم يحدث مقالة تخرج عنه. سبحان الله، كيف تتجاسر بالتصريح أنك أحدثت مقالة تخالف السلف؟ ألا تستحي؟ مثل هذا الأسلوب تجده عند ابن القيم أكثر، لأن بين الشيخ وتلميذه وخاصة في التحمل والصبر شيء كثير. تجد في كتب ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا التضجر بالحق عند شيخ الإسلام كثير، عند شيخ الإسلام كثير. ولكن هنا أنت بنفسك تقول هذا مذهب السلف وقد تركته وأوجبت خلافه فقلت كيت وكيت، ما تستحي، ما عندك عقل. يقول أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. نعم. أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه ودلهم المتأخرون، وهذا فاسد بضرورة العقل الصحيح والدين المتين. نعم. وأيضا قد يقصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعل كل واحد مثل أبي المعالي وأبي حامد والرازي وغيرهم، ولازم المذهب الذي يقصر له تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون فلا يثبتون على دين وعلى دين واحد وتغلب عليهم الشكوك، وهذا عادة أي أحيانا يقول هذا مذهب السلف فيثبت عليه، وأحيانا يقول هذا مذهب السلف يجب خلافه، وأحيانا يقول هذا مذهب السلف يجوز خلافه فلا يثبت على دين، وتغلب عليهم الشكوك. طبعا إذا لم يقنعك مذهب السلف فلن يقنعك شيء، اطمئن. إذا تركت مذهب السلف فأبشر بكل حيرة وتهوك كما يقول شيخ الإسلام. ولكن الاعتبار هنا بالنظر إلى حاله، أين أنت من السلف؟ أنت الآن ذممت المخالف بأنهم يتسترون بمذهب السلف وأنت حالك مع السلف هذا الذي ذكره، مذهب السلف كذا ومذهب كذا. نعم. طبعا في جملة نرجع إليها لأني ما فهمتها، ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، مع الترديد الذي ذكره، أو أيضا قد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة. كم صارت؟ أحيانا السلف وأحيانا كفلان وفلان. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، هذا الترديد هل هو قسم ثالث أو أحد هذين القسمين؟ ما فهمته، نرجع إليه مرة بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله. علمتم عليه؟ نعم. طبعا هذه مقولة عندهم متفق عليها، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الذي يستغرب فيها مذهب السلف ومذهب الخلف، هذه المقابلة، مذهب السلف ومذهب الخلف. والشيء الآخر، ماذا جعلوه للسلف وماذا جعلوه للخلف؟ نعم، وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء الخلف أعلم وأحكم. نعم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة بالعلم والبيان والتحقيق والإرفان، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم بالتقصير والتفريط. طيب، مذهب السلف يا أسلم، طبعا هذه الجملة ناقشها شيخ الإسلام في الحموية مناقشة جميلة جدا، وذكر أن هذه الجملة فيها نبذ الإسلام بالكلية. طبعا قارن هناك بين مصادر القوم ومصادر السلف وقول هؤلاء وقول السلف، في الأخير حكم بهذا وذكر أنهم جهال، مناقشة جميلة في الحموية. يقول هنا مذهب السلف أسلم، لماذا أسلم؟ تذكرون هذا. طيب، مذهب السلف ليس فيه العلم والإحكام، لماذا لم يكونوا على العلم والإحكام؟ تذكرون لهم بعض الأعذار، هذا نهاية ما عندكم. وغايتهم عندهم، غاية السلف عندهم، أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. نعم، ليس عندهم علم وليس عندهم إحكام، لماذا؟ كانوا مشغولين بالجهاد. أكثر ما يذكرون من أعذارهم كما ذكره الجويني وغيره، كانوا مشغولين بالجهاد ولم يتفرغوا للعلم والإحكام. من الذي تفرغ له؟ الجويني، ولكنه أخذه ممن؟ من الجهم وتلاميذه، والجهم أخذه من كما ذكر الشيخ الإسلام من اليهود. نعم، ولو أن هذا شبه من الله فإنه النبي كثيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج. طبعا أولئك يصرحون، وهنا ليس هناك تصريح، ولكن نعم. ولا تنسيق لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم. أي أولئك يفسقون، زيدية والمعتزلة يفسقون وأولئك يكفرون. وإن لم يكن فيه هذا وهذا، إلا أنه كان فيه وكان تجيل كان تجيلا لهم وتقطيعا وتضليلا، أو نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وأدبهم فسقا، وزعما أن أهل القرون المقولة في الشريعة أعلم وأقرب من أهل القرون الفاضلة. نعم، كلامكم لا يصل إلى درجة أولئك، ولكنهم جردتموهم من الحق، لهم الضلال ولهم كذا ولهم كذا، كل نقيصة لهم، إلا أنكم ما صرحتم بتكفيرهم وما صرحتم بالخطاب هنا لمن؟ للأشاعرة، ما صرحتم بتفسيقهم كما هو عند المعتزلة والزيدية، إلا أن نصيبهم من كان نصيبا سيئا عندكم. نعم، ومن المعلوم من ضرورته من تدبر الكتاب والسنة واتبع عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن غير قرون هذه الأمة في الأعمال والأهوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما بدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلق في كل فضيلة علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبدان وعبادة، وأنه مولى بالبيان لكل مشرك. هكذا يكون تعظيم السلف، هم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة. واذكر أيضا الفضائل التي نعم. هذا لا يجمعه إلا مكافر إلا من كابر معلوم بالضرورة في دين الإسلام وأضله الله على علم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستثنى فليستثنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد روح هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فعرفوا الحق وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. طبعا سبق ال... نعم. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال غيره: عليكم بأداء المسلم، فإنهم يروا بما يبكي وما يشفي، ولم يحدث بعدهم خير ولم يحدث عليكم بآثار من سلف، فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي، ولم يحدث بعدهم خير كامن لغيرهم لم يعلموه هم. يعني ليس هناك شيء فيه خير ادخر لغيرهم أبدا. والمبتدع كل من يبتدع شيئا يزعم بحاله أو مقاله أن هذا الشيء وهذا الشر كان مدخرا له، لأن الصحابة لم يعلموه. من الذي اكتشفه؟ إذن هو الذي ادخر له. يقول: ولم يحدث بعدهم خير كامن اكتشفه غيرهم لم يعلموه. نعم. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فكيف. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة عموما، ولكن قد يكون في بعض الأقطار ما بعده أحسن من الأول. هذا من حيث الجملة. نعم. فكيف يحدث لنا زمان فيه خير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ هذا لا يكون أبدا. يعني مذهب قرن السلف من حيث الجملة لم يعلموا هذا العلم. قرن الخلف من حيث الجملة كانوا أسعد بهذا العلم. يقول شيخ الإسلام: هذا لا يكون أبدا. نعم. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وضبط، وكل ذي سبب يناب به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. سبحان الله، كلامه عميق. ذكر أمرين: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، هذا أولا، وفوقنا في كل سبب ينال به علم أو يدرك به. نعم. هذا في الفقرة الثانية رد على المتكلمين وغيرهم الذين يقولون: نحن عندنا من الوسائل التي لم تكن متوفرة لهم بها توصلنا إلى العلم. الإمام الشافعي يقول: هم في الوسائل والفضائل والعلم والتحقيق أولى منا. نعم. جهمية الكلابية، دققوا مع جهمية الكلابية. نعم. أنتم كلابية ولكنهم جهمية، جهمية الأصل. نعم. كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله، كيف تدعون طريقة السلف وغايتكم ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الإسلام: ما أدري ما الذي تدعيه من السلف، بضاعة السلف معروفة وهي موافقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت فعلا موافق لهم فيما يوافقون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. تدعي ماذا؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان ما استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وعلمهم. ما هنا ليست نافية، موصولة. يعني عامة ما عندهم من العلم والإيمان هو الذي استفادوه من نبيه. نعم. وهذا به إلى صراط العزيز الحميد الذي قاله الله به: هو هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجه من الظلمات إلى النور، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقال: ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وأبو محمد وأبناؤه وأسلفه مسلك الثلاثية الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه بل نظر للناس خلاف الحق والحق والحق مما تكتمه والحق مما تكتمه ولما والحق مما كتمه ولما أنه غير عالم به. طبعا لا بد أن تتذكر ما ذكرناه سابقا من وذكره شيخ الإسلام أيضا من أصل مسلك الملاحدة، هو العز بن عبد السلام وغيره لما يقول مذهب السلف كذا ومذهب الخلف كذا ومذهب الخلف فيه العلم والإحكام، لماذا يترك هذا ويذهب إلى هنا؟ هناك شيء في مذهب السلف، هناك خلل في مذهب السلف عندهم. طبعا الملاحدة هذا عام في كل ملحد، والإلحاد كما تعرفون كل انحراف في توحيد الأسماء والصفات إلحاد. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى ذكر في القواعد التي تتعلق بالأسماء ذكر جميع الانحرافات، في الأخير ذكر قاعدة تتعلق بالإلحاد، كأنه يقول كل خلاف فيما ذكرته يدخل في الإلحاد لأن الإلحاد هو الميل، ولكن يكثر ذكره إطلاقه على أخطر أنواع الإلحاد الذي هو الإنكار، إنكار وجود الله عز وجل، وإلا كل انحراف فهو من الإلحاد. الملاحدة الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه بل أظهر للناس خلاف الحق والحق إما كتمه وإما أنه غير عالم به، أنتم تسلكون مسلكهم لأنكم تركتم الحق الذي عند السلف، وسبب ترككم في الأخير يقول إلى ما يذكره هؤلاء الملاحدة يشرحه شيخ الإسلام. فإن هؤلاء الملاحدة ومن سلك سبيله يعم نعم المخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلمية كالتوحيد، الأمور العلمية هي أمور الاعتقاد نعم، كالتوحيد والمعاني وغير ذلك، يقولون إن الرسول أعتقد الأمور العملية في الأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية مدنية عامة نعم، وأتى بشريعة عملية هي أقوى شرائع العالم، ويعترفون بأنه لم يقع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه، فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومعناه من الظلم. وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات ربه وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، فأسقطوها تخالف ما هم عليه صراط الرسول الكريمين، فأولئكم يقولون إنه لم يكن يعرف هذه المعارف وإنما كان يعمله في الأمور العملية العبادات والأخلاق. في الأمور العملية هنا نقطتين بدونها لا، والأمور العملية هي العبادات والأخلاق، نعم. وأما الأمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها من بل ومن غيره من الأنبياء. نعم. وهؤلاء يقولون أن عليا كان فيلسوفا وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي. نعم. ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ماته والذي يقول بعض الناس إنه شعيب يقولون هؤلاء إنهم أفلاطون أستاذ أرسطو ويقولون إن أرسطو هو الكذب. لاحظوا في كل ما ذكروه هناك من هو أعلم من النبي، أعلم من الرسول الذي يذكرونه. علي رضي الله عنه فيلسوف، صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ستعلم بعد أن نعلم أين الفيلسوف منها. هارون فيلسوف وكان عالما بالعلميات من موسى. كثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي، يعني أفلاطون مصر، لأن أفلاطون الثاني هو من اليونان. ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته الذي يقول بعض الناس إنه شعيب، طبعا شيخ الإسلام يخالف يعني. أي هو يقول هو ليس شعيب عليه السلام النبي المعروف، له كلام طويل في هذا، يقول هو ليس شعيب، هو رجل صالح آخر، هذا رأي شيخ الإسلام. والذي يقرأ له يطمئن له. يقولون إنه أفلاطون أستاذ أرسطو، هذا خطأ، لأن أفلاطون كان قبل المسيح بأقل من 400 سنة، والمسيح بعد موسى بمدة طويلة، فيكون صاحب مدين قبل أفلاطون حتى من الناحية الزمنية لا يستقيم. ثم يقولون أرسطو هو الخضر. شوف كيف يربطون الفلسفة بالمشاهير حتى يكون لإلحادهم مخرج عن طريق أولئك المشاهير. أرسطو هو الخضر، والخضر قبل أرسطو بزمان طويل، هكذا يقولون. لماذا؟ حتى يعظم الفلسفة وحتى تجد الفلسفة موطئ قدم عن طريق أولئك المشاهير. نعم. يعني هم لما يقولون أن عليا رضي الله عنه فيلسوف، ليس حبا في علي وإنما تمريرا لباطلهم من هذا الطريق. نعم. وهكذا في من بعده. نعم. إلى آخر هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا المختل الجهال، أقل ما فيه جهله بجوارح الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزير اسكندر بن أيمنس المقبولي الذي يؤرخ له اليهود والنصارى تاريخ الرومي، وكان قبل المسيح بنحو 300 سنة، وقد يظنون أن هذا هو أرسطو تلميذ أفلاطون. نعم. وقد يقولون أن هذا هو القرنين المذكور في القرآن، وأن أرسطو كان وزيرا للقرنين المذكور في القرآن، وبالتالي يكون له من الوصف والسمعة الطيبة ما لذي القرنين، هكذا يقولون، يقول هذا جهل. وهذا جهل، فإن هذا سيدنا بن فيروس لم يصل إلى بلاد ترك ولم يبني السد، ولم يبني السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس والقرنين المذكور. طبعا بلاد الترك عند الجغرافيين القدامى، الجغرافيون العرب، هي ما بعد وراء النهر، ما بعد وراء النهر كانوا يسمونها بلاد الترك، ليست هذه التي، لا، بلاد الترك هناك، لأن على الاصطلاح الجديد لما يصلون إلى الفرس يكونون قد تجاوزوا الترك، أليس كذلك؟ لا، ليس هذا. حتى مقدونيا، مقدونيا يذكر شيخ الإسلام أنها جزيرة في وقته ليست مأهولة، وهي مأهولة الآن. فبلاد تركيا بعد ما وراء النهر. نعم. إذن الفريق الأول يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أصلا. الفريق الثاني، والفريق الثاني منهم يقولون إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس النبي في التوحيد والمعاد، ويعرف أن الرب ليس له صفة بالعبودية، وأنه لا يرى، لا يرى. أي لا يرى. وأنه لا يرى ولا يتكلم، وأن مكانه قديما مزلية لم تزل ولا تزال، وأن مكانه لا تعود، وأنه ليس لله ملائكة هم أحيانا ناطقون ينزلون من وحي من عنده ويصعدون إليه، ولكن يقولون بما عليه هؤلاء الباطنية بالباطل، ولكن ما كان يمكنه فاروا ذلك لعامة. أي لكن ما كان يمكنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار ذلك للعامة. نعم. لأن هذا إذا ظهر لم تقبل عقولهم ولا قلوبهم، بل ينكرون وينكرون، فأضاق لهم من التكليف والتنبيه ما يتبعون به في دينهم، وإن كان بذلك تلبيس عليهم وتجريح لهم واعتقادهم والأمر على خلاف ما هو عليه، لما في ذلك من المصلحة لهم. هكذا يقولون. نعم. ويجعل ذلك تبارك في عبيدهم بالميمون الرداع الذي دعوا انه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر، ولم يكن من اولاده، بل كان جدهم يهوديا رغيما لما يوصي، واخر التشيع ولم يكونوا في الحقيقه على دين واحد من الشيعه لا الاماميه ولا الزيديه، بل ولا الغاليه الذين يعتمدون الهيه علي والنبوه، بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم. ولهذا كثر تصاريف المسلمين في كشف اسرارهم وهزم اسرارهم، وكثر غزو المسلمين لهم وقصص معروفه. نعم. وابن سينا وابن بيته كانوا من اتباع هؤلاء على حاكمهم المصري، ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفه. نعم. وهؤلاء يجعلون محمد بن اسماعيل هو الامام المكتوب، وانه نسخ شرع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقولون ان هؤلاء الاسماعيليه كانوا ائمه معصومين، بل قد يقولون انهم افضل من الانبياء، وقد يقولون انهم هذه هم عبدهم. نعم. ولهذا ارسل الحاكم غلامه مشركين الدرزي الى وادي جهنم. الحاكم الذي كان في مصر أرسل غلامه المشتكين الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة بالشام، هذه الآن في لبنان. نعم. فقال أهلك الداعية وبقاياهم به من اليوم. يقول شيخ الإسلام هم موجودين إلى يومه، وهم موجودون إلى أيامنا هذه أيضا. الدرزيون دروز. نعم. وبقاياهم به من اليوم يقولون به لأية حال، وقد أخرجهم عن دين الإسلام، فلا يرون الصلوات الخمس ولا الصيام ولا صيام شهر رمضان ولا حد البيت الحرام ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من البيت والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. وهؤلاء الأمور المستجيب لهم أولا إلى التشيع والالتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه. هذا من باب التلبيس، هذا هو الباب الذي يدخلونهم منه. ثم بعد هذا يقولونهم درجة بعد درجة حتى يقولونهم إلى آخره إلى الإسلام كالإسلام، وأن المقصود هو معرفة أسرارهم، وهو العلم الذي به تكون النفس كما تقول الفلاسفة الملحدة، فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية وسبقت عنه عبادات التي تجيب على معنى كالصلاة الملاحدة يعني إن عظموه جعلوه من جنس رؤوسهم الملاحدة، هم معظمون وهذا معظم. نعم. وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يظهره للخاصة، وقد بينا من فساد أموالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام. فإن المقصود هنا أن هؤلاء النماة للعلوم والصفات الخبرية كصاحب الملحة وأمثاله، صاحب الملحة هو العز بن عبد السلام. نعم. وأمثاله يقولون بالرسول من جنس قول هؤلاء، وأن الذي أظهره ليس هو الحق، وليس هو الحق لا بتأييد السنام، لأن ذلك ما كان يمكنه من ظهوره لمعرفة. هكذا يقولون صراحة. قلت لكم ابن الرازي نقل كلام ابن سينا، نقله بكامله، وأن ما نجده من التشبيه والتجسيم في قضية العلو، وأن الكتب الإلهية كلها فيها تشبيه وتجسيم، الرازي يقول، وليس فيها إشارة إلى المذهب الحق. هذا كان لاستدراج العوام، لأن العوام لا يتحملون لو قيل لهم اعبدوا ربا ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس ما اشارات دقيقه تفطن لها هو وامثاله. نعم. يقول شيخ الاسلام هنا، وان الذي اظهره عندكم ليس هو الحق الثابت في نفس الامر، ولذلك خالفتموه. مذهب السلف كذا ومذهب الخلف كذا، مؤدى ما تعدى اليه صنيعكم فهو مؤدى ما تعدى إليه صنيعه، نفس الشيء. نعم. فإذا كان يقول هذا الرسول نفسه فكيف قوله؟ طب نحن نتحدث هنا عن هذه المسائل، يعني وإلا من حيث العموم هم ملاحدة وهؤلاء مسلمون. نعم. فكيف قوله في أتباعه ويسلمه من الصحابة والتابعين؟ إذا كانوا يقولون هذا في الرسول نفسه، فكيف القول في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ نعم، واضح هذا موقفكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تأخذ الحق الذي عنده. نعم. ومن كان هذا الأصل قوله بالرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان مخالفا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أقر النفي الذي كان الرسول وخواص وأصحابه عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه عنده يبطلونه ولا يظهرونه. نعم. فإنه يكون مخالفا لهم أيضا، لأنه أظهر ما لم يظهره الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يسع كما وسع الرسول؟ ألا يسع كما وسع الصحابة؟ هم ما أظهروا وأنت أظهرت، ليش؟ على هذا أيضا تكون مخالفا، وعلى الواقع أيضا أنت مخالف، لأن الواقع مذهبك غير ومذهبه غير. أنت تفسره بأن الحق الثابت لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرته، هذاك أشار وأنا صرحت به. يقول شيخ الإسلام، طيب هو ما أظهر، أنت لماذا تظهره؟ إذن أظهرت ما لم يظهره، وبالتالي تكون مخالفا لهم أيضا. نعم. وهذا المسلم يراه عامة النفاة كثير الشيء الحبيب وغيره، وفي كلام أبي حامد من هذا قطعة كبيرة. نعم. ابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانا هذا، لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجرم والاعتزال في أول أمره بخلاف آخر ما كان عليه، فقد خرج إلى السنة المحضة. وهو حامد يميل إلى الفلسفة فمن وقام قال من التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا رد عليه علماء المسلمين حتى أخصوا أصحابه أبو بكر بن عربي. قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر، فقد حكى أنه من القول بمذاهب القطعية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه العلماء يذكرون رب. نعم. نقف هنا ونستقبل إن شاء الله غدا بعد الفجر بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.